بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تفسير اللي بين أيدينا وتفسير فضيلة الشيخ العلامة محمد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 43,400 من الهجرة. السورة التي بين أيدينا هي سورة آل عمران، قرأنا فيها في مواضع متعددة ونواصل الآن ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدي ومشايخي وللمسلمين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم، ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في شيء، أي فهو بريء من الله والله بريء منه، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة. ويحذركم الله نفسه، أي فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. طيب، بسم الله. يعني هذه الآية يعني لما تتأملها وفيها النهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون الله أو من دون المؤمنين، لما تتأمل هذه الآية كأن هذه الآية يعني فيها إشارة لما تقدم من اليهود والنصارى والكافرين، لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب فيما تقدم وعن الكافرين، لما تحدث وبين عقائدهم وبين أنهم على الباطل في الآيات السابقة الذي يعني قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين وغيرها، وقرر هذا الأمر وهذا المبدأ، حذر المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تحذير من دون المؤمنين، لأن المؤمنين كما قال الشيخ هنا يقول بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض أو بعضهم من بعض، فكيف يتخذ المؤمن الكافر بطانة أو وليا من دون المؤمنين ويفضي إليه أسرار المؤمنين؟ هذا بلا شك أنه كما صرحت الآيات كثيرة هناك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كل هذا واضح، حتى أن الله سبحانه وتعالى هنا يعني شدد في الأمر وحذر غاية التحذير لما قال: ومن يفعل ذلك، وهو التولي والمحبة والميل والتعاون معهم، فليس من الله في شيء، فإن الله بريء منه والرسول بريء منه، ومن يتوله منكم فإنه منهم، إلا استثنى الله سبحانه وتعالى حالة واحدة: أن تتقوا منهم تقاه، يعني إذا خاف الإنسان على نفسه، إذا خاف الإنسان على دينه وعلى نفسه، فإنه لا مانع من أن يظهر أمامهم يعني المسالمة لا المحبة. محبة القلب لا يمكن، لأن محبة القلب داخلية، فأنت تظهر بلسانك المسالمة لهم والمهادنة يعني، وليس تولي، وهذا ليس من التولي، ليس من التولي، لأن التولي شيء في القلب داخل، فأنت تبغضهم. لكن قد يكون هناك بعض الأعمال التي لا تجوز، مثل يعني بعض الهدايا التي تهدى في مناسبات معينة ونحو ذلك. لكن الكفار إذا كانوا كفار مسالمين فلا مانع من الإحسان إليهم والبر إليهم، كما قال سبحانه وتعالى، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرج. فالحرب المقاتل العدو هذا الذي لا يجوز أن تبره أو تحسن إليه، أما المسالم فيجوز لكونك تكسبه في دخول الإسلام. طيب، عموما الرخصة هنا في حال الضعف، وفي الرخصة للمسالمة معهم في حال الضعف، وأما في حال القوة فليس هناك رخصة ويجب أن نتخذهم أعداء. طيب، في قول تعالى ويحذركم الله نفسه، هذا أيضا أسلوب من أساليب التهديد والتخويف، أنك لا تتولى من يبغضه الله ويكرهه، كما قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. طيب، قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هذا أيضا تحذير آخر، لأن الله يحذرك بأن الله سيجازيك يوم القيامة ويحاسبك، وأنك سترجع إليه وستجد ما فعلتم في الدنيا. طيب، نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية، ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء، القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة، فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموا لأنفسهم ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرا ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا. فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه، أوجب له أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة. ولهذا قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله ومع شدة عقابه فإنه رؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. طيب، يعني لما حذر الله أو نهى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ أعدائه الكافرين أولياء من دون المؤمنين وشدد في هذا الأمر، بيّن سبحانه وتعالى أن الله مطلع وعالم بأحوال الناس، فذكر شيئا مما يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى واطلاعه فيما في صدور الناس وقدرته على ذلك. وأيضا تبع ذلك أيضا تحذير ما سيكون يوم القيامة، تذكيرهم بيوم القيامة الذي سيجدون أعمالهم أمامهم حاضرة. هذا معنى كلام الشيخ يعني لما قال في قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا من باب عطف العام على الخاص، والله على كل شيء قدير. ولاحظ أن الآية ختمت بالقدرة مع أن الحديث عن العلم، عن العلم يقول يعني إن تخفوا، أي شخص يخفي في نفسه أو يبدي فالله مطلع عليه، الخفاء وإبداء الشيء أو إخفاءه عند الله سواء، عند الله قال يعلمه الله، ثم عطف على ما هو أعظم من ذلك فقال ويعلم ما في السماوات كلها وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يعني ما ليش قال والله على كل شيء قدير؟ يعني كان في في في, في الذهن أن يقول الله عز وجل والله بكل شيء عليم، لأنه لما يعلم ويعلم الله بكل شيء عليم، قال لا والله على كل شيء قدير، لأن الآية فيها تهديد، فيها تهديد وتخويف، تخويف من اتخاذ أعداء الله أولياء، فقال الله مطلع وعالم وقادر على أن يجازي هذا الشخص بما يفعل. ولذلك رتب على قوله والله كل شيء قدير، وهو قدرته سبحانه وتعالى على الجزاء يوم القيامة. متى؟ قال يوم تجد كل نفس مطلقا من خير أو شر ستجده محضرا، ستجده الخير والشر محضر، والشر أشد. لماذا؟ قال لأنه يتمنى الإنسان أن بينه وبينه أمدا، لا يريد أن ينظر في سيئاته. طيب في خاتمة الآية لما قال ويحذركم الله نفسه، مع أن تقدمت، نقول هذه تختلف عن الأولى. الأولى لما قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هذا فيه تهديد شديد، لأنه صريح في أي شيء؟ صريح في معصية الله باتخاذ الكافرين أولياء من دون الله، ولذلك حذرهم بهذا السلوب الشديد. وهنا قال ويحذركم الله نفسه بأن الله مطلع وسيجازي الفريقين من خير أو شر، ولذلك قال والله رؤوف بالعباد، أي رؤوف بعباده الذين يطيعونه سبحانه وتعالى، يعني رأفته بعباده بأن يتجاوز عنهم وأن يعفو عنهم وأن يرحمهم وأن يدلهم على طرق الخير. ولذلك قال الشيخ هنا قال فرأفته ورحمته، يعني لما يخوف عباده رحمة من الله، يسهل طريق النجاة، يسهل طريق السلامة، فرحمته تخويفه رحمة ورأفة بعباده، فهذا المقصود حتى نعرف بين الفرق بين الآيتين. طيب نواصل، تفضل اقرأ. صلى الله عليك. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. فكأنه قيل ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله قل أطيعوا الله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين. طيب شوف، يعني لو سئلت لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى المحبة هنا اتبعوني يعني إن كنتم تحبون الله، فنقول هذا تعقيب على اتخاذ أو من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذا ليس من الله في شيء وليس من الدين في شيء. الدين وحقيقته اتباع شرع الله، وأن من ثمرة اتباع شرع الله عز وجل وسلوك طريق الله والبعد عن طريق هؤلاء هو أن من ثمرته محبة الله للعبد، لذلك قال يحببكم الله. وكما قال بعض أهل العلم قال ليست يعني ليس الأمر في أنك أنت تحب الله، ولكن الأمر الحقيقي هو محبة الله لك. أما أنك تدعي أو تقول إني أحب الله، كل الناس يحبون الله، لكن أن الله يحبك هذه كل يتمناها. فما أسباب محبة الله، ما أسباب محبة الله عز وجل للعبد؟ وإذا أحبك الله ووقعت المحبة من الله عليك، ثمرتها أن يغفر لك ذنوبك، يغفر لك. طيب ما أسبابها؟ قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قال المؤلف قال هنا قال الميزان بين حقيقة محبة الله ومحبة غيره، أو محبة الله الحقيقية ودعوة المحبة الذي يقول نحن نحب الله، وهم يقول نحن نحب الله ونحب الرسول، وهم يخالفون أوامر الله وأوامر الرسول. هذه دعوة مجردة فقط، دعوة ليست لها حقيقة. ولذلك قال محبة الله وعلامة محبة الله اتباع الرسول، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اقتديت به وسلكت طريقه أصبحت متبعا، يعني حققت محبة الله، وأثمر ذلك أن الله أحبك وغفر لك ذنبك. ومن أقوى مثل ما ذكر الشيخ هنا قال أقوى أسباب محبة الله والرسول اتباع، قل أطيع الله والرسول. فإذا أطعت الله وأطعت الرسول حصلت لك المحبة، وحصل لك المحبة من الله سبحانه وتعالى التي يتمناها كل إنسان. والعكس بالعكس، ومعصية الرسول ومعصية الله قد تكون سببا في كره الله عز وجل، لأنه قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وشوف لاحظ أنه قال الكافرين، ما قال فإن الله لا يحبهم. هذا يسميه الإظهار في موضع الإذمار. طيب ما السر في ذلك؟ قال لأنه نزلهم منزلة الكفار، لأن من لم يطع الله ومن لم يطع الرسول فإنه قد تولى، ومن تولى صار في حكم الكافرين، والله لا يحب الكافرين. طيب يا شيخ، عندنا الآيات الآن ستنتقل إلى يعني إلى حديث جديد، وهو نعم حديث طويل ومتعلق بقصة أم مريم ومريم وزكريا، والوقت أيضا يعني أضاق بنا، وأنت يعني حصل لك تأخر، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم سيكون إن شاء الله نصيب أكبر بإذن الله. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نواصل بإذن الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.